الدرس التاسع بعنوان المداخل الأولية إلى علم العقيدة لفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، يوم الأحد الموافق 23/6/1436 هجرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نستعرض بعض القواعد والأصول والمقدمات في العقيدة، والتي عادةً تكون مدخل لعلوم العقيدة بتفاصيلها، أي هي عبارة عن قواعد يستفيد منها طالب العلم في الدخول على قضايا العقدية، على قضايا العقيدة الإجمالية والتفصيلية. وجرت العادة في العصور الحديثة بالذات، بل حتى في كثير مما تناوله السلف الصالح قديما، أنهم يقدمون بتعريفات ومداخل يفهم بها ما هو العلم الذي يدرس أو العلم الذي يقرأ، ومن ذلك علم العقيدة. العقيدة علم، هذا العلم لا بد أن نفهم معناه ونفهم حدوده ونفهم أصوله العامة وقواعده ومصادره وهكذا. فيما يتيسر من الوقت بإذن الله سأتناول أهم هذه الأمور قدر الإمكان. فأول ذلك التعريف. كلمة عقيدة استعملت منذ القرون الثلاثة الفاضلة، وليست مشهورة في القرن الأول كسائر المصطلحات. في القرن الأول في عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم كان الناس يتلقون العلم بالشفاه، وقل أن يكتب شيء من العلم إلا رسائل يسيرة في القرن الأول في بعض الموضوعات، لا سيما بعد ما ظهرت الفرق الأولى في آخر القرن الأول. كان هناك ما يشبه رسائل في العلوم أو وصايا أو نحو ذلك، لكن في القرن الثاني والثالث بالذات لما تحولت الأمة إلى تفصيل العلوم، وتأثر الطوائف من الأمة بمناهج الأمم وبفلسفات الأمم وأديانها، وبدأت الفرق تدعو إلى مناهجها وإلى بدعها بالكتب والمؤلفات، ووضعت اصطلاحاً أو اصطلاحات للكتب الشرعية، من هنا نشأ مسمى العقيدة كغيره من العلوم الأخرى كعلم الحديث، علم الرجال، أصول التفسير، الفقه بمعناه المتخصص. ثم فيما بعد تنوعت هذه العلوم الشرعية بحسب حاجة الأمة، فصار الفقه له عناوين أصول وقواعد الفقهية، وصار الفقه أيضا يبوب ويكون له عناوين داخلية عامة وأبواب خاصة وفصول إلى آخره. ثم العلم الحديث كذلك أصبح علوم متعددة تسمى علوم الحديث، ثم كلمة تفسير أصبح علوم، وهكذا. والعقيدة كذلك. لماذا أقدم بهذه المقدمة؟ لأن أهل الأهواء الآن يزعمون أننا حينما نبدع بعض المصطلحات التي هي مبتدعة فعلاً، ليست مجرد اصطلاحات علمية، نبدع بعض المصطلحات التي هي أصول بدع مثل التصوف وعلم الكلام والفلسفة ونحو ذلك. هذه علوم بدعية، الأصل فيها أنها بدعية، فننكرها، أنكرها السلف. فصار بعض أهل الشغب من أهل الأهواء والبدع والافتراق يقولون أنتم أيضا ابتدعتم كلمة عقيدة وهي ليست معروفة في القرن الأول. نقول ما ابتدعناها، العقيدة أخذت من معنى لغوي، ونعرف ما تطلق عليه، وما هي تطلق على الحق، بينما أنتم يعني أهل الأهواء نقول لهم أنتم علومكم هي بدع ومصطلحاتها إذن بدعية، والمصطلحات تدل على البدعة. إذا قلنا المرجئة، إذا قلنا القدرية، إذا قلنا المعتزلة، الجهمية، وهكذا، إذا قلنا أيضا الفلسفة كما سيأتي أيضا مسمى بعض المصطلحات التي أتوا بها التصوف، علم الكلام، نقول هذه أصلا عناوين لعلوم بدعية، وما دامت عناوين لعلوم بدعية فهذا تلحق بالبدع، بل هي أصلها ابتداع، بينما العقيدة في موضوعها وفي مادتها تطلق على أصول الدين الإسلامي، أصول الإسلام. فحينما نسميها عقيدة، نسميها أصول الدين، نسميها الثوابت، نسميها المسلمات، يكون هذا إنما ينطبق على الحق، فهو وصف للحق. العقيدة ما هي في اللغة؟ العقيدة كما تلاحظون أنها مأخوذة من العقد، عقد يعقد عقدا، والمقصود بالعقد هو الربط والإحكام بقوة، كل شيء يراد توثيقه يسمى عقد. فالنكاح يسمى عقد لأنه يوثق بالعقد الشرعي، والبيع يسمى عقد، إجراء البيع يسمى عقد لأنه يوثق بالصيغة الشرعية وبالشروط الشرعية، وما بين الناس من العهود والأيمان والمواثيق تسمى عقود. كذلك العقيدة نظراً إلى أنها يقصد بها توثيقها أو يقصد بها التوثيق لما نراه من ثوابت الدين، فنسمي ما نوثقه من الإيمانيات ونوثقه من أركان الدين وثوابت الدين نسميه عقيدة، لأننا نعقد قلوبنا عليه باليقين. نسأل الله يثبتنا وإياكم جميعا على الحق. إذن العقيدة هي الإيمان الجازم، وقد تطلق على الباطل كما يطلق الدين، كما قال عز وجل لكم دينكم ولي دين، بمعنى لكم دينكم دين الباطل ولي دين ديني الدين الإسلام. فكذلك العقيدة تطلق على عقائد أهل الباطل، اليهود والنصارى والملاحدة وأهل الأهواء والبدع، وتطلق العقيدة إذا يعني إذا أطلقت عندنا في عند أهل السنة والجماعة تعني عقيدتنا الإسلامية. أما العقائد الأخرى فلا بد أن تضاف، ما تصح إطلاقها إلا مضافة، نقول عقيدة اليهود، عقيدة النصارى، عقيدة المعتزلة، عقيدة. ففي اصطلاحنا نحن أهل السنة والجماعة إذا قلنا العقيدة فإنما نقصد بها ثوابت الحق التي ندين الله بها، سواء كانت اعتقادية أو علمية أو عملية أو منهجية. إذن فالعقيدة عند السلف هي تشمل ثوابت الدين الكبرى، أركان الإيمان، أركان الإسلام، القطعيات سواء كانت علمية أو عملية، أحسنت، سواء كانت علمية أو عملية أو منهجية. كلمة منهجية هذه أيضا من الأمور التي لم تكن تستعمل كثيرا في الصدر الأول وفي القرون الأولى للسلف، لكنها الآن أصبحت من المصطلحات الصحيحة التي نطلقها على المعنى الذي نريده، وهذا سأتحدث عنه إن شاء الله بعد قليل، ما معنى المنهج، وهل العقيدة مناهج أو منهج واحد إلى آخره، مما خاض به بعض طلاب العلم وبعض الباحثين في العصر الحديث، إن شاء الله سيتحرر هذا بعد قليل. إذن فالعقيدة تشمل كل هذا ابتداء من الاعتقاد العملي العلمي والعملي والمنهجي والتعامل والأخلاق إلى آخره، المواقف كذلك في الحياة أمام الحياة ومشاكل الحياة، هذه كلها فيها أصول عقدية غير المسائل الاجتهادية التي تدخل في الاجتهاديات اللي هو الفقه والعلوم الأحكام، هما بينهما تداخل، فالعقيدة تدخل في الأحكام والحكام تدخل في الاعتقاد، فأصول الأحكام وشروطها التي يجمع عليها السلف تدخل في العقيدة، والعقيدة أيضا هي منطلق الأحكام، لكن بينهما من حيث التقسيم التخصص بينهما فروق معلومة عند أهل العلم. إذن الإيمان بكل ما ثبت في الدين يسمى اعتقاد ويسمى عقيدة. العقيدة لها إطلاقات، وهذا أمر مهم جدا، يعني طلاب العلم كلكم كذلك مهم جدا، لأنه هناك إطلاقات سادت وهي خاطئة جدا ولا يليق، بل لا يجوز أن تطلق العقيدة، وبدأ بعض طلاب العلم وبعض الباحثين والمفكرين إن صح التعبير وبعض المثقفين يستعملون مصطلحات لعقيدتنا لا تجوز، بل تدخلها في الباطل والبدع أو تكون فيها اشتباه وتخليط، والعقيدة ليس فيها تخليط، عقيدتنا ليس فيها تخليط لا في معانيها ولا في مبانيها ولا في مفاهيمها. طبعا العقيدة هي الدين الحق. الدين الحق يعني الإيمان والإسلام بأركانهما. بعضكم قد يسأل هل نعتبر أركان الإسلام من العقيدة؟ نعم، لأن العقيدة تشمل الثوابت، لكن أركان الإسلام قد إذا فصلنا فيها يدخل فيها الاجتهاديات، فإذا دخلت الاجتهاديات انفصلت من حيث التخصص عن العقيدة. لكن أصول الإسلام الكبرى سواء أركان الإسلام الخمسة أو أركان أخرى ثبتت، أصول أخرى ثبتت بالنصوص مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومثل الجهاد ومثل الولاء والبراء، هذه الأصول ونحوها التي تواترت بها النصوص أو أجمع عليه السلف فإنها تكون من العقيدة ولو كانت في باب الأحكام. ولذلك نجد السلف لما رأوا بعض المسائل الشرعية التي هي من باب السنن أنكرت عند بعض الطوائف والفرق مع أن أدلتها قطعية، أدخلوها في كتب العقيدة. يعني مثل مسألة مسح الخفين، أو مثل مسألة ترك الغسل والمسح في الوضوء كما تفعل الرافضة، أو في مسألة السواك ونحوها من السنن التي وجد من يشكك فيها وهي ثابتة بأدلة قطعية، أدخلها السلف لحماية جماهير الأمة من الوقوع فيما أنكره هؤلاء المبتدعة، من الوقوع فيما ادعوه من الدعاوى التي تتنكر لثوابت قطعية وإنكات من باب السنن. إلى الآن وأجد من بعض المفتونين، وقد سمعت هذا من بعض شبابنا مع الأسف في هنا عندنا في القصيم، شباب يقولون كتب، معنى كلامهم كتب السلف التي تمجدونها كتب مخلطة، كيف تقولون أنها كتب عقيدة ويتكلم عن مسح الخفين وعن مسألة الغسل والمسح ويتكلم عن مسألة السواك في كتب العقائد؟ نقول لهم هذا دليل أنكم مع الأسف تتبعون كل ناعق. كل مسائل الدين التي هي الأحكام التي شكك فيها أهل الارتياب وأهل الشبهات وأهل الأهواء والبدع أدخلها السلف في كتب العقيدة من أجل حماية الأمة من أن يعتقدوا ما يقوله أولئك أصحاب الفتن. لعل هذا يكفي في البيان معنى كون العقيدة تعني كل ثوابت الدين حتى لو كانت في الأحكام، تدخل من حيث اعتقاد أنها صح أنها حق، أما من حيث العمل فقد نقول السواك مثلا سنة، فالسنة هي من يثاب من يعملها ولا يعاقب من يتركها. فمن هنا نقول سائر أحكام الدين القطعي المقطوع بها وإن كانت من باب الاجتهادية من باب الأحكام من باب الفقه فإنها تدخل في أنها يجب أن تعتقد، وتفصيلاتها والعمل بها ونحو ذلك يدخل في باب الأحكام. كذلك من إطلاقات العقيدة أصول الدين. أصول الدين واضحة من العبارة، يعني قواعد الدين الكبرى التي ثبتت بالنص والإجماع. كذلك من مصطلحات القديمة عند السلف تسمية العقيدة بالسنة. طبعا السنة في الاصطلاح عند السلف تطلق على إطلاقين، بل على ثلاثة إطلاقات. الإطلاق الأول السنة يعني الحديث النبوي، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، مقابل القرآن يقال القرآن والسنة. إذن في السنة كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثر عنه من أمور الدين. وأحيانا تطلق السنة بمعنى العقيدة، لأنها ما شرعه الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم من ثوابت الدين. وأحياناً يعني أطلقت السنة على العقيدة عند السلف، ولهم في ذلك مؤلفات مثل السنة للكائي، شرح السنة للكائي، والسنة كذلك لابن بطاه ولغيرهم من الأئمة، بل حتى الإمام أحمد، عدد كبير من أئمة السلف سموا بعض كتبهم في العقيدة سموها السنة، يعني مقابل البدعة، مقابل الأهواء والبدع والافتراق، سميت العقيدة السنة مقابل البدع والأهواء والافتراق. والتسمية الثالثة، الوصف الثالث، هو تسمية السنة مقابل الفرض والواجب، يقال هذا واجب وهذا سنة، هذا فريضة وهذا سنة. لكن ليهمنا هو إطلاق السنة على العقيدة، لأنها مما اصطلح عليه السلف، وهذا ما يدل عليه السياق والعنوان. قد تجد كتاب اسمه السنة أو السنن ويقصد به كل سنن الدين، وقد تجد كتاب عنوانه السنة ويقصد به العقيدة. أيضا من المصطلحات الجديدة وهي صحيحة تسمية العقيدة بالثوابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، ولا شك أن القول الثابت يبدأ من شهادة أن لا إله إلا الله وما يتفرع عنها، فالعقيدة إذن ثابتة لأنها أيضا لا تتغير وليست من الأحكام التي يمكن يجتهد فيها، فإذا تسمى العقيدة الثوابت. وتسمى كذلك المسلمات لأن مبناها على التسليم. الإنسان لو أو المسلم لو شكك في حكم في خلاف ما نقول له ما سلمت، لماذا؟ لأن الأمر في خلاف. لكن لو شكك في أمر عقدي فإن نقول خالفت المسلمات اللي هي الثوابت القطعية. وكذلك قد تدخل في الفقه الأكبر، وهذه تسمية نادرة لكنها يعني رضيها السلف حينما سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله كتابه في العقيدة الفقه الأكبر، سماه بالفقه الأكبر، فدرج السلف على يعني الرضا بهذا الاصطلاح وإن كان نادر، لأنهم على هذا يقسمون الدين إلى فقه أكبر وهو الثوابت، وسمي فقها من باب أنه يجب أن يفقهه المسلم لا من باب أنه من الأحكام. والفقه الأصغر هو الأحكام لأن مبنى الأحكام على العقيدة، فيسمى العقيدة الفقه الأكبر. أيضا يعني عند الأصوليين وعند بعض العلماء قد يدخلون العقيدة في مسمى المحكمات. المحكمات تعني الثوابت، هذه أبرز الأسماء التي اصطلح عليها أهل السنة وهي صحيحة إن شاء الله قديما وحديثا. من الأسماء الخاطئة والأوصاف للعقيدة التي يجب أن نتجنبها وأن نحذرها ونحذر منها وننبه من يقع فيها من طلاب العلم، من ذلك تسمية العقيدة فلسفة، هذه عليها عدد من الأدباء والمثقفين والمفكرين وكذلك من بعض الإعلاميين وبعض أساتذة الجامعات الذين غالبا يكونون من أصحاب التخصصات غير الشرعية، وكذلك أحيانا مع الأسف بعض الذين يدرسون في التخصصات حتى في العقيدة يتجوزون أحيانا يسمون العقيدة باب الفلسفة، لا سيما في تصنيف العلوم. من منكم مثلا يعني طلع على بعض المكتبات خارج المملكة يجد أنهم كثيرا ما يدخلون كتب العقيدة تحت عنوان الفلسفة، تبحث عن كتب العقيدة تجدها في رف الفلسفة، وهذا خطأ حقيقة، هذا متابع المستشرقين والغربيين الذين يجعلون كل ما يتعلق بالديانات والإلهيات وخوضهم في الله عز وجل تخرصاتهم في الدين والفلسفات التي هي مما نتج عن الخراصين الفلاسفة يسمونها كلها فلسفة، ما جاء عن النبيين وما جاء عن خصوم النبيين، فهذه خطأ يجب تجنبه والانتباه له، وبدأ يكثر فيما يسمى بثقافتنا اليوم وعند بعض المفكرين والذين يترجمون الكتب. فالعقيدة ليست فلسفة. ومع الأسف أني وجدت مرة، وطبعا كتبت للمسؤولين في إحدى الكليات، كليات البنات، في عنوان الشهادة التي كنت ناقشت في شهادة من الشهادات درجة من درجات العليا، كاتبين في يعني ما يسمى بإعلان النتيجة، كاتبين من ضمن مسمى التخصص فلسفة، فكتبت لهم قلت احنا ندرس عقيدة وندرس دين، انا وش فلسفة؟ الفلسفة كلام الخرط، تعرف الخرط؟ في بعضهم يعرفها بجوهر الشيء، هي ما لها قرار، السلفة لها مفاهيم. وما دمت ذكرت الفلسفة علشان أيضا ذكبهتني الأمر جزاك الله خير، مهم هو إطلاقات الفلسفة أحيانا تطلق، أحيانا وليس هو الأغلب، أحيانا قليلة تطلق الفلسفة على العلوم التجريبية. الغربيون كثير منهم يسمون العلوم التجريبية الكيمياء والفيزياء والرياضيات يدخلونها في مفهوم الفلسفة، ليس هذا الذي نذمه ولا يعني ندخل في اصطلاح العلوم، لكن تسمية العقيدة فلسفة هو هذا هو الذي خطأ. أما الفلسفة معناها الأصل يعني التي دخلت علينا من أجل فساد العقائد، فهي كلام مفكرين من اليونان والرومان والأمم الضالة من المجوس والفرس ومن الصابئة والديانات الهندية، أولئك الذين يتخرصون في الغيبيات ويتكلمون في الله عز وجل وفي أسماء وصفاته وفي اليوم الآخر وفي كل الغيبيات التي تردهم في عن طريق الأنبياء أو ما يتوهمونه من الغيبيات، يسمونه فلسفة، وهذا الذي نذمه، هذا الذي نذمه. الكلام في الدين بالرأي باختصار، الكلام في الدين في الرأي هو الفلسفة. ثم أيضا منهم من يسمي عقيدة التصوف، وقد رأيتها في كثير من المكتبات التخصصات الأكاديمية، يسمون العقيدة التي عقيدتنا التصوف، لأنه قد تكون كتب الصوفية غالبة، فيدخلون مسمى العقيدة تحت عنوان التصوف، وتجد كتب العقيدة حتى كتب السلف تحت رفوف التصوف. ثالثا علم الكلام، وهذا أيضا كثير، بل إلى الآن مع الأسف بعض الدراسات الجامعية الأكاديمية في جامعات العالم الإسلامي إلى الآن يدرسون العقيدة تحت هذه المصطلحات، خاصة علم الكلام، ويظهر لي أنه هو الأكثر في الجامعات الإسلامية تبعا للأوروبيين، كما يسمونها فلسفة وتصوف يسمونها علم كلام. أحيانا أيضا وهذه من الكلمات الخادعة، يسمون كتب العقيدة والكلام في العقيدة بالإلهيات، وهذه تسمية غربية نقلت إلينا بهذا العنوان. الغربيون المفكرون الغربيون وعلى رأسهم الفلاسفة عن الخراصين الذين يتكلمون في الدين بغير علم، تكلموا في الله عز وجل وفي أسمائه وصفاته، فسموا كلامهم في الله الإلهيات، وسادت هذه التسمية في الغرب وفي بعض البلاد الإسلامية، وأنشئت كليات في الغرب إلى الآن تسمى كليات الإلهيات، الإلهيات يدخلون فيها اللاهوت، قد يدخلون اللاهوت بالتبع أو يسمونها أيضا بعض الصلاحات في كليات للاهوت. فحتى بعض البلاد الإسلامية فيما يبدو لي أني أظني قرأت نعم يسمون الكليات أصول الدين أو كليات كذا شرعية بالإلهية، كليات الإلهية، وهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن مصطلح الإلهيات أولا يحصر العقيدة بجانب فقط، والأمر الآخر أنه مصطلح الأصل في وضعه أنه قصد به المفهوم عندهم، المفهوم الخاطئ للعقيدة، فيجب تجنبه. كذلك في عبارات أجنبية كثرت عندنا في يعني كتابات المثقفين والمفكرين، مثل تسمية العقيدة بالأيديولوجية، يدخلون العقيدة ضمن الأيديولوجيات، أي العقائد والأفكار والمذاهب الدينية ونحو ذلك، وكذلك الميتافيزيقيا كذلك هي بمعنى الفلسفة، وبمعنى يعني تقريبا هي قريبة من معنى الفلسفة. هذه المعاني كلها يجب أن نتجنبها ونحذر منها، لأنها تدخل في العقيدة ما ليس منها، وإلا أنها تلبس على الأجيال، يأتي أجيال يعني يتشربون هذه المعاني، مثل ما الآن تشربنا حتى ألفاظ مع الأسف أصبحت الآن جزء من ما فقط في تعاملنا وتبادل المفاهيم بيننا، بل أحيانا أصبحت بديل عن شرعيات كبرى. والأضرب مثال الآن، ألا ترون كثير من الناس إذا اتصل بك يقول ألو، طيب وين تحية الإسلام؟ ما الحاجة إلى ألو؟ وأنا اسمحوا لي أني أحيانا ربما أكون يعني إن شاء الله ما هو سوء أدب، لكن أحيانا من يعني شدة الكلمة علي أقول وعليكم السلام بلا ألو. غالبا من قال لي ألو أقول له وعليكم السلام بلا ألو، عشان تسلم ذمتي أني أقره بألو. هذا في أمر التحية والسلام، فكيف بالمصطلحات الكبرى تتعلق بالدين، تتعلق بالعقيدة، تتعلق بالمفاهيم الضرورية التي يجب تربى عليها الأجيال. ولذلك يا أخواني أقول يجب أن نتنبه لأنفسنا ولأجيالنا التي هي في ذمتنا. نحن لا نترامى المسؤولية. كثير منا يقول المسؤولية على المعلمين والمؤسسات التعليمية العليا والدنيا، واحد منا يقول لا المسؤولية على الإعلام، واحد يقول المسؤولية على المشايخ والدعاة. إلى متى نترامى المسؤولية؟ وأنت أيها الأب وأنت أيها الأخ، من قال لك أنك تعفى المسؤولية؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر المسؤوليات ذكر الأب قبل أن يذكر المعلم والشيخ، حتى الأم والأم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، أو في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. فلماذا يعني بدأنا نترامى المسؤولية؟ الواحد يروح يهمق بهالمجالس والاستراحات، ثم إذا جاء على عياله متلقنين من الألفاظ والمعاني والعبارات ما يشيب منه الوليد، ثم يقول إيه هذه مسؤولية المعلمين، ليش مع المعلمين ما يعلمون عيالنا وأنت؟ فهذا مناسبة شيوع المصطلحات. الآن عبر وسائل التواصل شاعت حتى عند عقلائنا وعند بعض طلاب العلم منا مصطلحات خطيرة جدا على الدين وعلى الأخلاق وعلى السنن، وأصبحت تتبادل، أصبحت الآن نتعامل بها مع الأسف في تبادل الأحاديث والاصطلاحات والمعاني ومعاركنا مع الأسف الوهمية الآن التي بدأنا فيها عبر الواتساب وعبر تويتر في قضايا أشغلتنا عن المهمات، حتى أصبحنا الآن من الشعوب الفضولية أكثر من غيرنا. واسألوا أهل الاختصاص الذين يتابعون استعمال الأمم والدول لوسائل التواصل الاجتماعي، ما يوجد إدمان وإسفاف وضياع للوقت والجهد والوقوع على فضاء يعني على على على فضوليات الأمور أكثر من مجتمعنا. اسألوا الاختصاص بالإحصاء أكثر ما هو فضولي يضيع وقته وجهده في وسائل التواصل الاجتماعي وينسى المهمات وفرائض الدين وواجباته الشرعية والدنيوية هو الشعوب العربية والإسلامية، وعلى رأسها دول الخليج. ونحن السعودية أكثر فضولية في استعمال وسائل حتى من بقية الدول الخليج الأخرى. أقول اسألوا أهل الاختصاص الذين يتابعون بالإحصاء. إذن مثل هذه المفاهيم التي ذكرتها عن العقيدة بدأت تسود الآن، بدأت تستعمل من قبل بعضنا، فلنتق الله في أنفسنا وفي ديننا وفي أجيالنا، ولنحرص على تثبيت الثوابت من خلال المعاني. يا أخوان لا نتساهل بالمعاني وقال هذه مجرد مصطلحات، المصطلحات هي التي تبني المفاهيم إن صحيحة أو خاطئة، المفاهيم تنبني على المصطلحات. الآن بعض الشباب لو تقول له لا تسمي دينك بالوصف الفلاني علم الكلام، قال لي إيش فيهم علم الكلام؟ إيش فيه علم الكلام؟ لأنه تعود عليها خاصة في الدراسات الأكاديمية العليا. من الأمور التي هي بديهية عندكم لكن لابد عندما نتكلم عن مدخل في العقيدة لابد أن نذكركم بها. العقيدة ما هي؟ عقيدتنا الإسلامية من نحن؟ نحن أهل السنة والجماعة. ماذا تعني السنة والجماعة؟ ربما كثير منكم أدرك الآن أنه كثير من شبابنا الآن بدأوا يتنكرون للسنة والجماعة ويتنكرون للسلف، يتنكرون للدعوة المباركة دعوة الإمام محمد عبد الوهاب، ويتنكرون لأجيالنا وأبائنا وأجدادنا الآن، بعضهم بشبهات وبعضهم بمنهج. ووجد الآن عندنا يعني توجهات أصبحت فرقة من الفرق التي تعيش في بلدنا من أبناء جلدتنا، دخل علينا من استخبارات وأهل البدع وغيرهم من خلال هذه الوسائل، فأصبح منا فئة الآن يعني يعيروننا بالتسمي بالسلفية والسلف، ويعيرون بالانتماء إلى السلف الصالح، ويقولون أنتم حجرتم الدين، أنتم الآن تعاملون الآخرين، يعنون أهل البدع والأهواء والافتراق، بعدوانية. أنتم الآن تعاملون الفرق الأخرى بإقصائية، تحصرون الدين فيكم أنتم. وهذه الفئة الآن كثيرة جدا، خاصة في الأرياف، وقضية وصلت إلى الجهة العليا، إلى المفتي وإلى وزارة الداخلية والأمن، ووصلت إلى وزارة الشؤون الإسلامية، وأصبحت تقارير فيها تقارير تدل على أن هذا النهج يكثر، وهو أقرب ما يكون إلى الأحباش. من إذا كان منكم من يعرف الأحباش، هي فئة متأخرة جاءت قبل عقود قليلة من السنين، تنقت السلف والسلفية وأهل السنة والجماعة، مدخل دينها السب لأمة السلف، وعلى رأسهم ابن تيمية وابن القيم والإمام محمد الوهاب، ويجعلون هذا مفتاح الدخول لدينهم. ما يدخل في دينهم إلا من يسب هؤلاء الأئمة، ووجد من شبابنا الآن من يسلك هذا المسلك، ولهم أمكنة ولهم تجمعات ولهم حلقات نقاش يجتمعون فيها، ويسري منهجهم الآن في القرى والأرياف بشكل جماعي منظم، ويزدادون. وصل منهم ناس إلى مراتب وظيفية في الجهات الحكومية، في التعليم، في الجامعات وفي غيرها. إذن من هم السنة ومن هم الجماعة ومن هم السلف؟ أنا أعرف أنكم تعرفونها، لكن ودي أؤصل، لأن بعض الشباب إذا يقول من تقصد، ما عنده يقين وعنده إن شاء الله يعني ثبات على الحق، لكن لو يقال له لماذا تسميتم بالسنة والجماعة، ولماذا تميزتم عن فرق الأمة بالسنة والجماعة، ومن الذي ميزكم؟ شيوخكم والأوائل والمتأخرين هم الذي قالوا لكم أهل السنة والجماعة، وإلا فغيركم أيضا من أهل السنة والجماعة، الأشاعرة سنة، والماتريدية سنة، والصوفية سنة. ما يقدر يجيب. السنة والجماعة أولا تختلف عن السلفية، وإن كان كلاهما حق. السلفية وصف، والسنة والجماعة اسم لأهل السنة والجماعة، سماهم به النبي صلى الله عليه وسلم بالنصوص. وأنا أعجم بعض طلاب العلم ما يتنبه لهذه المسألة، إنه تسمية أهل الحق الذين بقوا على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، تسميتهم بالسنة والجماعة مبنية على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وصيته. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية الصحيح المشهور، وإنه قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ثم قال في أحاديث أخرى أيضا متواترة بمجموعها: وعليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، إن يد الله مع الجماعة، إن يد الله على الجماعة، ومن فرق الجماعة مات ميتة جاهلية. إذن وصف السنة وصف الجماعة هو وصف من النبي صلى الله عليه وسلم، بل تسمية من النبي صلى الله عليه وسلم لمن بقوا على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. والسلفية وصف لغوي ثم أصبح مصطلح لا غبار عليه، لأن لكل فئة ولكل دين ولكل جماعة وكل فرقة سلف. والسلف معناه في اللغة الماضي، كل ما مضى فقد سلف. ولذلك نحن حتى عامتنا يسمون القصص الماضية سوالف وسواليف، أليس كذلك؟ لأنها سالفة. ولكل سلف، المنافقون لهم سلف، والمعتزلة لهم سلف اليوم، وجميع الفرق لها سلف، بمعنى أنهم أسلافهم الماضين. لكن إذا قيل السلف فنعني به عندنا أهل السنة والجماعة، فنعني به السلف الصالح. ولذلك نعم، ومن تبعهم القرون الثلاثة الفاضلة ومن تبعهم إلى يومنا هذا. ولذلك يجوز تقول أنا سلفي من باب أنك على منهج السلف ولو كنت معاصرا، لأنها أصبحت مصطلح ليس وصف تاريخي فقط، تحولت من كونها وصف تاريخي إلى أن تكون مصطلح على السنة والجماعة الذين هم على منهاج النبوة وأول السلف هو النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته التابعين وأئمة الدين في القرون الثلاثة الفاضلة، وعلى رأسهم الأئمة الأربعة، ثم كل من كان على نهجهم إلى يومنا هذا فهو سلفي. فإذن السلف نقول عندنا، إذا قلنا السلف مثل ما نقول العقيدة، لا نقصد عقيدة الباطل ولا عقيدة أهل البدع، إذا قلنا العقيدة نقصد بها عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة. وكذلك إذا قلنا السلف أطلقناها فإننا نعني السلف الصالح. ولذلك أنا أحبذ، كما قال لي أحد العلماء رحمه الله توفي، أنه يرغب ويحبذ أن نقول السلف الصالح. طبعا كثير من علمائنا وطلابنا يقولون السلف الصالح، لكن نظرا أن الكلمة تكون من مفردتين يعني يرخصونها بكلمة السلف ومعناهما واحد، فلو استعملت كلمة السلف الصالح يكون أفضل ويعني أنقى للكلمة. طبعا هناك أوصاف لأهل السنة والجماعة مثل أهل الأثر، لأنهم على إثر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والأثر أحيانا يطلق على الحديث، وإن كان إذا ميزنا أو جمعنا بين الكلمتين الحديث والأثر فإننا نعني بالحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر أثر السلف، وقد يطلق على الجميع الأثر. أهل أيضا الفرقة الناجية والفئة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أهل الاتباع، كل هذه من الأسماء من الأوصاف الحقيقية. من أهم مداخل العقيدة التي يجب أن يعنى بها أهل السنة والجماعة عموما وطلاب العلم أمثالكم على وجه الخصوص، هي أن أهل السنة والجماعة يتميزون بأصل عظيم حفظ الله به دينهم، وحفظ الله به عقيدتهم، وحفظ الله به منهجهم، وحفظ الله به جماعتهم عندما يستدلون بالكتاب والسنة، وهو ما يسمى منهج الاستدلال. منهج الاستدلال هو الذي بمثابة السياج، الإطار الذي حصن الله به عقيدة السلف إلى يومنا هذا، ليس فقط فيما تقرر سابقا بل حتى فيما حدث من نوازل وأحداث يحتاج المسلمون فيها يعني موقف العقيدة، موقف الدين على ضوء منهج السلف في الاستدلال، حين يستدل علماؤنا علماء السنة في القضايا الحادثة على نحو ما استدل به أسلافنا في القضايا القديمة، سواء منها ما استقر قديما أو ما اتفق عليه سلف الأمة في العصور المتأخرة إلى يومنا هذا. ذلكم أن المستجدات والنوازل تتكرر خاصة في وقت الفتن، وهذه النوازل بعضها يتعلق بالعقيدة وبعضها يتعلق بالمنهج التوقيفي الذي هو عقيدة، وبعضها منهج في التعامل له أصول متفق عليه عند السلف. فيحتاج المسلمون عموما وأهل السنة على وجه الخصوص إلى تطبيقات هذه النوازل على القواعد السابقة التي هي تبين للأمة ما هو من الثوابت وما هو من الاجتهاديات في هذا العصر، ما هو المنهج الذي ضمن الله به رجوع أهل السنة والجماعة والسلف إلى الكتاب والسنة على الاستدلال الصحيح. سأذكر شيئا من ذلك. أولا، ما هو المنهج؟ كما يعني تعرفون في مثل هذه المداخل نعرف ما هو المنهج وما هو التلقي وما هو الاستدلال. فالمنهج هو النهج، ويسمى المنهاج، ويسمى المسير والطريق، منه الطريق المستقيم فهو منهاج، كما قال عز وجل: ولكل جعلنا لكم من شرعة ومنهاجا. المنهاج منهاج الدين عموما، والشرعة تدخل فيها العقيدة، لكن المقصود بالشرعة أمام العقيدة هي الأحكام. فالمنهاج هو النهج العام أو الطريق العام أو ما نسميه بالمسلك بقواعده وأصوله الذي تسلكه أمة من الأمم في تثبيت دينها ومصالحها. ومنهاج المسلمين هو هذا الدين بقواعده وأصوله القطعية والاجتهادية، هو كله منهاج. فعلى هذا نعتبر طريقتنا في الاستدلال منهج، لأنه يقوم على قواعد. ما هو هذا المنهج في الاستدلال على القضية على العقيدة أولاً ثم على بقية أمور الدين؟ لكن استدلال العقيدة أضيق وما ممكن نسميه أكثر احتياطاً، لأن العقيدة ليست اجتهاديات. فأنا سأذكر لكم الآن أيضاً التلقي المقصود به الاستمداد. التلقي يعني استمداد الشيء. فتلقي الدين من المصادر فهذا يسمى تلقي ويسمى استدلال. الاستدلال هو التعرف والتبين من مما في الدليل، أخذ ما في الدليل يسمى استدلال، كأنك الدليل هو الذي يرشدك. الاستدلال هو الاسترشاد والاستنباط، يسمى استدلال. وعلى هذا يكون أول قاعدة في التلقي والاستدلال أن مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة في الدين هي الكتاب والسنة والإجماع. الإجماع يدخل في الكتاب والسنة، لكن هذا من باب التنويع والتفصيل الذي يتبين به التأصيل فقط. وإلا فلو قلنا الكتاب والسنة فإن الإجماع مبني عليهما، ما في إجماع عند السلف إلا له مستند شرعي، إما دليل وإما عدة أدلة وإما قاعدة تستنبط من الدليل أو عمل للأمة تجمع عليه العلماء، عمل أصله مستنبط من الدليل سواء كان حكم أو عمل تنفيذي. فإذن مصادر الحق عندنا، مصادر الدين، مصادر العقيدة، الكتاب والسنة والإجماع. ولو قلت الكتاب والسنة لجاز، لأنه يعرف عند أهل العلم أن الإجماع مبني عليهما. ذلكم أن الله عز وجل حينما أكمل الدين أعطانا وسائل الاستنباط من الدين ولمن نرجع وهم العلماء إلى آخره. أولاً أهل السنة والجماعة يحصرون هذا منهج الاستدلال، يحصرون الاستدلال بالدليل الشرعي في الدين بمعنى العقل والمقاييس المادية عند الناس والظنون والأوهام وما يسمى الكشف والذوق، وهذه كلها منها ما هو وسيلة لفهم الدين وهو العقل والفطرة، ومنها ما هو باطل لا يجوز أن يدخل في الدين، يعني يؤخذ منه الدين، مثل ما يسمى بالكشف والذوق والوجدان أو الوجد ونحو ذلك عند الصوفية وعند الباطنية وغيرهم، هذه كلها من وساوس الشيطان وراحي الشيطان للضلال. فلا يمكن أن يكون حتى العقل الذي جعل الله وسيلة لفهم الشرع ليس دليلا. العقل وسيلة لفهم الدليل. قد يقول قائل أليس الله عز وجل أمر بأن نعقل ونفكر؟ بلى، أمرنا الله عز وجل بأن نعول على عقولنا في كثير من أمور نعقول، بلى، لكن هل أمرنا الله عز وجل أن نستنبط الدين من عقولنا؟ لا، إنما نستعمل عقولنا وهي نعمة من الله عز وجل في استنباط الدين من الشرع. فالوسيلة ليست هي الغاية، هذا شيء. الشيء الآخر أن العقل، عقل الإنسان، إذا قلنا كما تقول المعتزلة والفلاسفة والمتكلمين والعصرانيين الآن والعقلانيين الموجودين الآن كلهم يقولون العقل مصدر. نقول لماذا مصدر؟ يقولون لأن الدين لا يفهم إلا بالعقل. نقول هذا تناقض، قلتم لا يفهم إلا بالعقل، إذن هناك وسيلة لفهم الدين من مصادره اسمها العقل، فالوسيلة لا تطغى على الغاية. قد يقولون إن الله عز وجل أمرنا بأن نعقل ونفكر في السماوات والأرض ونستدل على وحدانية الله عز وجل وكماله وجلاله سبحانه من خلال مخلوقاته، نفتت كفكر في أنفسنا، نقول نعم هذه من الأمور التي وجه إليها الشرع، لكن ما قال لنا خذوا أسماء الله وصفاته من عقولكم ولا استدلوا على الغيب من عقولكم ولا اعرفوا تفاصيل دينكم كيف تصلون وتصومون من عقولكم إلا أن تستنبط الأحكام من الأدلة. الأمر الآخر أنه نعم هم عندهم التباس، هم يقولون إن العقل يدرك مجملات الدين، يدرك أن الله عز وجل موجود وأنه الخالق الرازق العقل السليم، وأن هذه الحياة الدنيا لابد فيها من مصير لأن الناس يموتون على تفاوت، فلابد أن يكون هناك يوم آخر يعني ينصف الله الخلق فيه. هذه المدركات عامة بعض العقول تدركها وليس كل العقول. نقول نعم هذه مجملات، الله العقل السليم يدرك أن الله كامل وأن الله عليم حكيم من خلال خلقه، لكن هل يدرك الرحمن على عرش استوى؟ هل يدرك بل يداه مبسوطتان؟ هل يدرك أن الله يغضب ويرضى على النحو الذي ورد في النصوص؟ هل يدرك أكثر صفات الله وأخبار عن الله على جهة التفصيل؟ المجملات لا تكفي، الله تعبدنا بما أنزله إلينا، وكثير من ما أنزله الله علينا تفاصيل لا يمكن أن تصل إليها العقول لمجرد العقول. ثم لو عولنا للعقول، أنا أسألكم وأدعكم تجاوبون، هل العقول تستوي؟ هل تتفق؟ كل واحد مع عقله ولا يمكن يخضع للآخر؟ لو بقول لك توقف يا أخي اصبر، لا تفكر إلا بعقلي، أي خاطرة ترد عندك خلني أفكر لك فيها، تطيع؟ يمكن أيضا. فإذن التعويل على العقول نوع من ما نسميه بالأوهام، و يعني ما يسميه بالخرافة، خرافة فعلا، التعويل على العقل خرافة. العقل كريم أكرمه الله، والعقل يعني السليم نعمة من الله، لكنه وسيلة ودليل على الشرع ليس هو البديل عن الشرع. هذه مهمة، لأنه كثر الآن دعاوى يعني العقليات والرأي والرأي الآخر، يقول يا أخي أنت ما تلزمني، هذا رأيي. طيب هذا الدين ما في رأي القطعي، أنت ممكن يكون لك رأي في الاجتهاديات إذا كنت أيضا تملك الاجتهاد، لكن نرى اليوم الآن صاروا يخبطون في القضايا العقدية وفي النوازل الكبرى، وكل له رأيه ولا يطيع الآخر ويستنسب رأيه للدين، وويلك تخالفه أيضا، تعتبر أنت يعني إقصائي، لا تعرف تتعامل، لا تعرف النقاش مع الآخرين، حينما تقول للناس اتقوا الله، هذه أمور دين، هذه أمور شرع لا يجوز تناولوها إلا بعلم، والله عز وجل يقول له ولا تقفوا ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، والله عز وجل قال جعل الكلام على الله بغير علم، قرين الشرك من الكبائر الكبرى، بل ما الشرك إلا قول على الله بغير علم. ومع ذلك تجد الناس مع الأسف كثير من شبابنا الآن يخوضون بأهم القضايا وقضايا الدين الخطيرة ويجعلون هذا رأي ورأي آخر، هذه فتنة جاءتنا عبر الإعلام وعبر المثقفين الذين لا يعون دينهم، وبعض أيضا الإعلاميين المرجفين، وبعض الغزاة الذين غزونا في عقولنا وأفكارنا من خلال هذه الوسائل وسخيل الإعلام. أصبح هناك يعني مخاض خطير عند شبابنا الآن، لا يفرقون بين ما يتكلمون به ولا ما لا يتكلمون به. وأنا أقول نعظهم يا إخوان بأنه ليس فقط أمور الدين لا يتكلمون فيها إلا الرجوع إلى أهلها أو من يملك الاستدلال، بل حتى أمور الدنيا أنهانا الله عن القول فيها بغير علم. لكن انعكست القضية الآن، كثير من شبابنا ومثقفين إذا جاءت قضية طبية ولا قضية كيميائية ولا غيرها يقول والله أنا ما أعرف، أنا طبيب، لكن إذا الكلام في الدين تجده أجرأ الناس على الكلام في الدين، يتورع عن الكلام في الطب والهندسة والكيمياء وغيرها لأنه يعرف أنه ما يعرف، لكن الشيطان استهواه وصار يتكلم بالدين الذي يقول على الله بغير علم، وأعظم من الكلام في الأمور الدنيا. هذا خلل في العقيدة يا أخوان، خلل في منهج تناول العقيدة. الأمر الثاني في منهج في الاستدلال مراعاة قواعد الاستدلال بمعنى الجمع بين الأدلة أولا. وهذا كله لا يتأتى لكل طالب علم. أنا ما أقول لطلاب العلم الصغار روحوا اجمعوا بين الأدلة وانظروا إلى أدلة القرآن، منها عام وخاص ومنها مجمل ومفصل ومنها مطلق ومقيد ومنها ناسخ ومنسوخ. لو قلت للشباب راح يخبطون، ما يعرفون لأنه ما تعلم. لكن أنا أقول العلماء أو طلاب العلم المتمكنون يجب عليهم أن يراعون قواعد الاستدلال، فلا يضربون الأدلة الشرعية بعضها ببعض، ولا يأخذون الأدلة بطريقة انتقائية، ولا يستنزعون من الدليل الحكم على القضايا والأفراد والحوادث بدون معرفة الشروط، كما في مسألة التكفير لها شروط وموانع. كثير من الشباب يستدل بآيات من القرآن، بل كل الغلاة، كل الغلاة إلى يومنا هذا، حتى الخوارج المعاصرون أدلتهم من القرآن والسنة. لكن المشكلة في المنهج الاستدلال، هو منهج الخوارج الأولين تماما، يأخذ الآية بمفردها، وقد يكون الحكم في هذه الآية صحيح، لكن تطبيق الحكم على الشخص قد يكون بعيد عما حكم به، لا سيما التكفير. التكفير من أعظم قضايا العقيدة الحساسة التي هلك به كثير من طوائف الأمة قديما وحديثا. أقول ليس من كل من استدل بدليل من القرآن والسنة على حال من أحوال الناس اليوم أو ممارسات يمارسها المسلمون أو المنتسبين للمسلمين، أفراد وجماعات ودول وفرق وعلماء، ليس كل ما دل الدليل على أنه كفر صريح يكفر به صاحبه، بل أغلب ما وقع به المسلمون قديما وحديثا من الكفريات لا يكفرون به، لأن هناك ما يسمى بالتأول والإكراه والجهل والاشتباه والخطأ، يعني الخطأ اللي هو العمل غير المقصود، والضرورات كلها الآن خاصة في هذا العصر وعصور الفتن تلجئ أصناف من المسلمين وأفراد المسلمين ودول وحكومات وجماعات وفرق وعلماء، تلجئهم أحياناً إلى أن يقولوا قولاً أو يفعلوا فعلاً هو صريح الكفر، كما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الخويصرة ومن كثير من أفراد الصحابة والذين تكلموا في غزوة تبوك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يتورعون عن التكفير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقف في كثير ممن وقعوا في الكفريات مثل حاطب بن أبي بلتع وغيرهم، يتوقف حتى يتبين له الأمر، إما عند التثبت والتبين من حال الشخص كما حصل من حاطب حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم وتبين له أنه لا يقصد يعني إذلال الإسلام والمسلمين، إنما كان له قصد عن هوى فلم يكفره، بل نفى عنه الكفر. وكذا كثير ذو الخويصرة ذمه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قال كفرا، يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعدل، هذا من أعظم الكفر، ولم يصرح بكفره. وكذلك في عهود القرون الثلاثة الفاضلة على سبيل المثال تواجه السلف كفريات خاصة في عهد المأمون والمعتصم والواثق، فإنهم واجهوا كفريات حقيقية، واجه الأئمة منهم الإمام أحمد جحافل الكفر الكبار اللي هم رؤوس المعتزلة، ولم يكفر الإمام أحمد منهم إلا ما قيل عنه أنه كفر ابن أبي دؤاد، ثم قيل أنه عدل عن ذلك لما مرض ابن دؤاد، وقيل أنه أيضا كفر المأمون وهذا لا يثبت إلى آخره. لكن هذه الجحافل أئمة الكفر الذين هم بالآلاف لم يكفرهم السلف. حدثت مثلا في عهد الحروب الصليبية في عهد الدويلات المماليك، لما كثرت الدويلات وبدأ دويلات المسلمين يقتل بعضها بعضا ويتنازعون على الملك، أحيانا بعضهم يساعد الصليبيين على ملك آخر أو يستعين بالصليبيين على أخيه. ما أعرف أن أئمة السلف ركضوا وتسابقوا إلى تكفير هؤلاء، لأنهم يعلمون هذا عن هوى وليس عن تحطيم للدين أو حرب للدين. وهذه أمثلة كثيرة جدا، وأعود وأقول يندر، وأنتم طلاب علم اللي يجد شيء مما يعني خلاف ما أقوله يرشدني، فأنا أستغفر الله وأتوب إليه من كل خطأ. ليندر من علمائنا القدامى والمعاصرين أنهم يكفرون إلا في حالات لا بد منها وتقوم الحجة وتثبت مع وقوع الكفريات. ما أقول ينفون الكفر، يعترفون هؤلاء العلماء من السلف إلى يومنا هذا أن فلان أو الملك الحاكم فلان أو حتى العالم فلان أحيانا وقع في كفر صريح، ومع ذلك لا يكفرونه، لأنه يحتمل الإكراه، يحتمل التأول، يحتمل الاشتباه، يحتمل الخطأ غير المقصود، بل يحتمل الهوى أحيانا في بعض الجزئيات. الهوى الشامل كفر، لكن الهوى في بعض الجزئيات. فيجب أن نتنبه لهذا، لأنه وقوع الكفر نتيجة الخلل في الاستدلال، وهذا ما أردت أن أنبه عليه بالضرورة. فمثلا أيضا بل من قواعد الاستدلال أن يرد القرآن إلى القرآن. إذا جاءت آية في أي أمر من أمور الدين لا تأخذها لمجرد أن تقرأ الآية من أولها إلى آخرها أو مقطع من الآيات، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، منهم متشابه ومنهم محكم، وأيضا المحكم كذلك يرجع بعضه إلى بعض، المتشابه كذلك أحيانا يكون تشابهه ليس التشابه المشكل، إنما التشابه في النظم ونحو ذلك. المهم القرآن يفسر بعضه بعضا، قد تجد آية مجملة في آية أخرى تفصلها، آية محكمة يعني عامة، تجد آية أخرى تخصصها، قد تجد آية منسوخة، هناك آية ناسخة لها، هناك آيات فسرها النبي صلى الله عليه وسلم على نحو غير ما يظهر لنا من القراءة. فارجع إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فسر القرآن كله، الصحابة فسروا القرآن، حتى في النوازل التي وقعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فسروا القرآن وفسروا السنة، فلا بد من الرجوع. أيضا كثير من الآيات التي فيها اشتباه على هؤلاء الذين يكسرون حواجز الاستدلال وقواعد الاستدلال، يجدون كثير من الآيات لها أسباب نزول، أسباب النزول تحدد المعنى من الآية والمطلوب من الآية. والآن كثير من الفرق والجماعات أهل الغلو وأهل التميع والليبرالة والعلمانية الذين يزعمون أنهم يردون للقرآن على نحو يعني عقلاني، يستدلون بالقرآن خبط ولبط على شكل لا يمكن حتى الذوق العربي وفهم العربية لا ينسجم معه، مثل الذي استدل قبل كم سنة بقوله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول هؤلاء اليهود والنصارى والصابئين، إذن كلهم مسلمين. شوف كيف الاستدلال، ما عرف أن الآية جاءت في سياق الذين كانوا يهودا على دين موسى ولم يغيروا، والذين كانوا نصارى على دين عيسى ولم يغيروا، والذين كانوا صابئة على دين الحنيفية أو يحيى بن زكريا على خلاف ولم يغيروا، هؤلاء هم الذين وعدوا بالجنة. أما بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقواطع الدين والأدلة القطعية في القرآن وفي السنة والإجماع على أنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى منهم ما إذا ما كان أسلم إلا وهو من أهل النار كافر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده، هذا في مسلم وفي ألفاظ أيضا في الحديث كله صحيح، والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. شوف هذا رويبضة إعلامي كتب بالإعلام قبل 7 سنوات ورد عليه وصارت قضية وفتن بعض الشباب إلى اليوم. أنا سألني مرة معلم تربية إسلامية بعدما خاض الناس في وسائل الإعلام بهذه الشبهة التي ألقاها في عقول الأجيال، معلم تربية إسلامية قال لي همسا في مجلس فيه كث عدد من المعلمين، يقول لي هل النصارى أو هل كل النصارى كفار يعني المعاصرين؟ شوفوا انخفض وهو معلم تربية إسلامية. فكيف به شبابنا الذين ما عندهم رسوخ في العلم؟ وأنا كنت أسأل بعد ما تأثيرت هذه القضية أحيانا الشباب في نسيت أوصوني الإخواني مني أسأل عن بعض الأسئلة في الجامعة، أحيانا أسأل أتلو هذه الآية وأقول للشباب ما جوابكم، أجدهم موقنين بأن الدين هو الإسلام لكن ما عندهم جواب على الشبهة هذه. ثم أيضا من منهج الاستدلال الإيمان بكل ما صح من الأدلة، لا نفرق بين تواتر وأحاد ما دام صح. أيضا نعتمد تفسير الصحابة، ثم أيضا نعتمد تفسير أئمة السلف للنصوص سواء كان في العقيدة أو في، نتجنب الألفاظ البدعية، نتجنب المراء والخصومات في نشر الدين، لا تعارض بين العقل السليم، ولا نتجنب التأويل الذي لا بساغ له إلا بدليل، وهكذا. هذه أهم قواعد الاستدلال التي يجب على المسلم أو أهل السنة، شباب السنة وعموم المسلمين أن يراعوها يعني استدلالهم على قضايا الدين، لا سيما القطعيات والعقيدة. إذا كان الأمر كذلك فإذن طبعا نكتفي بذلك لأن الوقت يضيق، وأنا الآن سأسأل 4 أسئلة لأربع جوائز. السؤال الأول: ما معنى العقيدة في اللغة العربية؟ عشان تبادرت في رفع إصبعك، فنعم تفضل، اسمحوا لي البعيدين أحيانا ما نعم. طيب من إيش؟ من العقد. أحسنت، يستحق الجائزة الأولى. طيب الأمر الآخر: السلفية هل هي اسم أو وصف من أوصاف أهل السنة والجماعة؟ نعم الأخ المتكي أبو شماغ، نعم أيوة تفضل. ها؟ وصف. لماذا هي وصف؟ أنا ما قلت، يمكنني ما قلت لماذا هو وصف، لكن ودي تستنبط لماذا ما قلنا هي اسم. طيب هل سمانا النبي صلى الله عليه وسلم بالسلف؟ أيوة، من هنا تكون وصف. طيب تفضل أيضا الجائزة الثانية، من بيناول الجوائز؟ واحد يقوم يحتسب يوزع الجوائز. طيب ذكرنا في قواعد الاستدلال، قلنا أنه الأدلة عندنا ممكن تكون 2 أو 3، ما الاثنان وما الثلاثة؟ نعم نعم لأنك أيوة تفضل أنت. لا أنت، أنت هي أنت المتكلم. طيب في تعارض بين التعداد؟ أيوة، لأن الإجماع تابع ولا مأخوذ؟ مأخوذ، أقوى من تابع، مأخوذ. أحسنت. طيب وهذا ثالث، بقي الرابع لأنه مفروض ننتهي الآن. طيب قلنا أنه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما فصلت فيها لكن مررت عليها مرور واضح، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى متواتر وأحاد، هل هما في الاستدلال على قضايا الدين سواء أو يختلفان؟ قضايا العقيدة هل هما سواء أو يختلفان؟ طيب ودي بس أنتقي من الجهات اللي، نعم أنت المتقي المتكي، أي نعم. ها كيف يعني في العقيدة بالذات، هل الاستدلال بالمتواتر والاستدلال بالأحاد على حد سواء إذا صح؟ إذا صح الحاد دلالته مثل دلالة المتواتر؟ جازم أنت؟ جازم مرة ثانية؟ صحيح، لا هو صادق، بس أنه كان مرتبك هو الأمر فحببت أن تتبه، يستحق الجائزة. هذا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، نسأل الله عز وجل أن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينصرنا على أعداء الدين وعلى الظالمين. نسأل الله عز وجل أن يجمع كلمتنا جميعا بعلمائنا وولاتنا وشبابنا على الحق والهدى، وأن يقينا أو يقي إخواننا الذين ابتلوا بالمحن والمصائب، أن ينجيهم الله عز وجل من هذه الفتن ويعجل من هذه الفتن ويعجل بفرجهم. اللهم يا ربي يا منزل السحاب يا هازم الأحزاب، اهزم كل من حارب الدين وكل من حارب أهل السنة والجماعة في كل مكان. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.